طيب أخذ ماتيا السماسلة. من عزم على الحج لا مانع من أن يضحي. اعتقاد بعض الناس أن الحاج لا يضحي هذا غير صحيح. أضحية يعني غير الهدي في الحج. يمكن أن يهدي وأن يضحي، ويمكن أن يقال أن الأحسن يوكل من يضحي عنه اعتبار أن مكة يكثر فيها الهدي، فيوكل من يضحي عنه في بلده ويهدي هديا في الحرم. وكما ذكرنا أن غرقة الدماء في الهدي وفي الأضحية من أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 من البدن. إذا لا مانع من أن يجمع بين الهدي والأضحية، ولا علاقة باختيار النسك أيضا. سؤال الأخ، اختار الأفضل اختار التمتع وأن يذبح أضحية، فيذبح هديا ويذبح أضحية. نعم. تعيد مرة ثانية. يقول أنا وإخواني هم يتبع على البيت، لكن الوالد هو من مدير البيت بصوت، فمن منا ينصح بشعري كذا الوحيد وحد الوالد؟ لكن الوالد هو الذي؟ هو يدير البيت بصوت. نعم، الذي يمسك هو الذي يدفع الثمن. نحن وضعنا في هذا قاعدة، من يدفع ثمن الأضحية هو الذي يمسك. فإذا كان الوالد هو الذي يدفع الثمن هو الذي يمسك، وإذا كان واحد منكم يدفع الثمن هو الذي يمسك. نحن قلنا لا يصح الاشتراك في الملك في واحدة من الغنم. نعم. ذكرنا أن القول الراجح يعني أنه لا يقال هذا، لأن الحديث مرة في ذلك لا يثبت، وأنه يقتصر على ما ورد. والذي ورد بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني بسم الله، هذا يعني بالإجماع والنصوص متواترة. الله أكبر قلنا في البخاري، اللهم تقبل مني في مسلم. نعم. وجهت وجهي حديث ضعيف، حديث ضعيف. وجهت وجهي أو اللهم هذا منك ولا، كله ضعيف. غير هذه الأمور الثلاثة كلها ضعيف. نعم. أي نعم لا بأس به، بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني اللهم من هذه عن فلان، لا بأس. أي نعم، يستحبون الفقهاء يستحبون أن يذكر الاسم هنا، اللهم من هذه عن فلان، إذا كان يريد ضحي عن غيره. نعم. نعم، كما مر معنا كلام المؤلف، لكن هذا ينبغي ألا يعني يلجأ لها الإنسان إلا عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فيفصل العقيقة عن الأضحية. نعم. لا، غروب شمس آخر يوم القعدة، يعني مثلا إذا ثبتت رؤية الهلال غروب شمس هذا اليوم الذي نحن فيه، لأن الليل يسبق النهار. فيعني مثلا لو ثبت أن رؤية الهلال فتكون هذه الليل ليلة الأول من ذي الحجة، وغدا هو اليوم الأول من ذي الحجة، فالليل يسبق النهار. نعم. قول ما حكم التسمية في الأضحية إذا نسيها، وماذا عليه إذا كانت تسمية؟ تسمية في الأضحية هي واجبة، لكن إذا نسيها هل تحل أم لا؟ فالجمهور على أنها تحل لعموم الأدلة التي تدل على رفع الإثم عن والمؤاخذة بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. والقول الثاني أنها لا تحل، ثارها ابن تيمية رحمه الله ورجح الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول قوي أنها لا تحل إذا نسي، لأن النصوص الواردة في التسمية يعني كثيرة جدا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقد أطال النفس الشيخ محمد بن عثيمين في رسالة قيمة جدا أنصح بقراءتها، رسالة في الأضحية، أطال الكلام عن هذه المسألة ورجح القول بأنها لا تحل، وقال أيضا فيها فائدة من ناحية التربوية. إذا قلنا لا تحل فإنه لن ينسى بعد ذلك، لن ينسى التسمية. فالقول بأنها لا تحل قول قوي. نعم. نعم، رسالة كذا، وهي مجموعة رسائل وضمها رسالة في الأضحية. نعم. يقول أولا يعني تصحيح السؤال، ما الحكمة؟ ما الحكمة في هذا؟ أولا إذا يعني ثبت النص فلا نسأل عن الحكمة، لأننا على يقين بأن حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم. لكن بعض العلماء يستنبط حكما قد تكون صحيحة وقد لا تكون، يقولون إن التي ذهب قرنا قد ذهب عضو تنتفع به، فإن قرن تدافع به عن نفسها وتنتفع به، وهكذا الأذن، فإذا كانت العورة لا تجزئ فمن باب أولى التي ذهب قرنها. نعم. لا أعرف أن فيه خلافا، لأن الطواف بالكعبة سواء بالكعبة مباشرة أو بالهواء، يعني بالقرار أو بالهواء، لأن الهواء يتبع حكم القرار، فلا أعرف أن فيه خلاف ولا بأس به طواف، لكن كلما دنوت من الكعبة كلما كان أفضل. نعم. الجمهور على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، وهناك قول عند الحنابلة أنه يجزئ، وأيضا عند الحنفية، هو قول قوي، لأن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن رمى قبل الزوال يصدق عليه أنه تعجل في يومين، ولا دليل يدل على المنع من الرمي قبل الزوال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه الاستحباب، يعني هذه وجهة من أجاز، وهو قول قوي. هناك قول ثالث وسط ربما يكون هو يعني الأولى، هو أنه يجوز للمعذور، يجوز للمعذور من كان عذر، ومن كان ليس معذورا فلا. أما المعذور فيقاس على الرعاة، فإن الرعاة رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا رمي يوم إلى اليوم الذي بعده، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في انتقال من وقت إلى وقت، جاء في بعض الروايات أنه رخص لهم في الرمي ليلا، فكذلك أيضا بالنسبة للرمي قبل الزوال، كأن يكون مع رفقة أو مثلا حجز الطائرة مثلا قبل الزوال أو نحو ذلك فلا بأس. أما من كان غير معذور فالأولى أن يأخذ بقول جماهير العلماء وألا يرمي إلا بعد الزوال، لكن أيضا لا نجزم بأنه لا يصح الرمي، لا نجزم، وذلك نقول الأولى أن لا يرمي إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال فالأقرب أنه يجزئ، لأن هذا الوقت كما أنه وقت للذبح والنحر هو أيضا وقت للرمي. نعم. قوله كنا نتحيا ليس بصريح، لأنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يريدون الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أن الأجر للمنوب عنه، لأنه قد أهدى هذا الأجر للمنوب عنه، أو قد يعني صرف هذا الأجر للمنوب عنه، لكن هو يؤجر على نيته، يؤجر على نيته وعلى مثلا الأشياء التي تخصه كالصلاة مثلا والدعاء. أما أجر الحج الوارد رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، هذا خاص بالمنوب عنه، قول بعض العلماء أنه يشمل النائب والمنوب، ليس عليه دليل. نعم. طيب تفضل فلاح نوازل ايش؟ نوازل الحج. ايه نوازل الحج عندنا رسالة دكتوراه في قسم الفقه عندنا كلية الشريعة الشيخ علي الشرعان، وقد اخبرني بانها تحت الطبع. هي افضل ما في النوازل، هي افضل ما في النوازل، لانها رسالة دكتوراه وتحت شرف علمي، وهي تحت الطبع على تخرج قريبا ان شاء الله. نعم. أي نعم أحسنت، يعني إذا كان الحاج يريد أن يضحي فهل يأخذ من شعره من أظفاره؟ أولا يا أخوان، الأخذ من الشعر والأظفار عند إرادة الإحرام هذا ليس مرتبطا بالإحرام، ما له علاقة بالإحرام. وإنما قال فقهاء ذلك يقولون حتى لا يحتاج للأخذ منها بعد إحرامه، لأنهم خاصة يعني في الزمن السابق يأتون من أماكن بعيدة، وبعضهم يكون قارن ومفرد، فتطول مدة الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام متى عقد الإحرام؟ عقد في 25 من ذي القعدة، وبقي إلى 10 من ذي الحجة، مدة طويلة. فليس له علاقة بالإحرام أصلا، ولذلك لو لم تأخذ من شعرك ولا أظفارك يعني صح، ما له علاقة بالإحرام، لكن يقول حتى لا تحتاج الأخذ منه فقط. طيب، من أراد أن يضحي إذن ليس له أن يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره، لكن إذا كان متمتعا واعتمر فإنه يقصر أو يحلق رأسه، وهذا تقصير أو الحلق لأجل النسك ولا يؤثر على أضحيته. طيب، نعم نعم. نعم، هو من حيث الوجوب لا يجب عليه الحج، لكن لو أراد أن يفعل ذلك فإن كان له دخل ثابت، كان يكون مرتب أو دخل مثلا شهري ويضمن أنه يعني يسدد هذا، فأرجو لكم في هذا بأس إن شاء الله. أما إذا لم يكن له دخل ثابت فلا، يعني إذا لو أن له دخل ثابت وأراد أن يقترض لأجل أن يحج لا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى ألا يفعل، أو لا ألا يفعل، لأنه لو مات ذمته لا تبرأ من الدين، بينما لو مات وهو لم يحج ذمته بريئة لأنه غير مستطيع. نعم. لا، إذا قال سأضحي هذا خبر، إنما استعية لو قال هذه أضحية على سبيل الإنشاء هنا تتعية. نعم. تسمية بالوليد كره بعض العلماء ذلك، يقولون لأن الوليد اسم للجبابرة، ففرعون يقول اسمه الوليد، ويعني بعض الملوك أيضا اللي كان منهم يعني بعض البطش وكذا اسمهم الوليد، لكن هذا ليس عليه دليل صحيح ولا بأس بذلك. وكونه يعني وجد مثلا عدد جبابرة بهذا الاسم لا يقتضي أن يكون هذا الاسم ممنوعا، فالجبابرة قد يكون بأي اسم آخر، صحيح أنه لا يتكره التسمية به، الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. نعم. إذا ذكر أيوة كيف اسمه؟ لا بأس، لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. أي نعم، إذا وصى الميت فالحي لا يمسك عن شعره ولا أظفاره، ما يعني ليس في أحد يمسك عن الشعر والأظفار، لأن هذا وصية من ميت وقد مات هذا الميت. فعلى أن الأصل يا أخوان ترى الأضحية للحي ليست الميت، أصلا الأضحية للحي، بل بعض العلماء يقول لا تفرع عن الميت أصلا، وقول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن زوجي خديجة، ولم يضحي عن عمه حمزة، ولم يضحي عن بناته، ولم يضحي عن أقارب الأموات، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فهو قول قوي. وألف الشيخ عبد الله محمود رسالة فإنها لا تشرع الوفاء عن الأموات، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها تجوز الوفاء عن الأموات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن محمد وأمة محمد، وأمة محمد فيهم أحياء وفيهم أموات، ولأنهم جنس الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، فإحنا نقول لا بأس بذلك، لكن الأفضل والأولى أن يشرك الميت مع الحي، فيقول عني وعن مثلا فلان من الأموات، فهذا هو الأولى، لا يضحي عن الميت استقلالا إلا أن يوصي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.